بسم الله الرحمن الرحيم. دروسا في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس بينا أنه بلي، بينا بلي أنه المقدمات وجودية، ما أدري مثل قلنا السفر، تحضير البطاقة، بعد شنو، هميان، بعد ما أدري شنو، كل مقدمة ما يتوقف عليها الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب المقدمة. فيشملها النزاع. ثم طرحنا سؤال ثاني، قلنا وأما المقدمة الوجوبية الذي يعني يتوقف عليها أصل الوجوب، فهذه هل داخلة في محل الكلام؟ هل هي واجبة؟ وعبر عنها الآخوند الخراساني رضوان الله عليه بالشرط، عبر عنها بالشرط، شرط الوجوب يعني. قلنا كلا، أما على رأينا في تفسير الواجب المشروط، احنا شو نفسر الواجب المشروط؟ يعني أصل الوجوب موقوف علينا على الشرط، على الاستطاعة، واضح خروجنا عن محل الكلام. ليش؟ وأنها ليست واجبة. ليش؟ لما بينا مرارا وتكرارا، قبل حصول الاستطاعة على وجوب للحج حتى تجب، بعد حصولها وجوبها يصير من قبل تصح. درسنا الجديد من الآن. وأما بناء على تفسير الشيخ الأنصاري للواجب المشروط، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم يجعل أصل الوجوب مشروطا بل استطاع. وجوب الحج مش وقت ثابت يا أخي، ها؟ من قبل، قبل الاستطاعة، قبل الاستطاعة مش وقت، ما أدري يعني لما نشي يسمونه. هو من إنسان يخرج من بطن أمه يقوم يفتن، لا الحديث وفع القلم يشم، من حين أن يبلغ، من حين أن يبلغ وجوب الحج يتوجه إليه. إيه، وإذا حتى إذا مو مستقر يتوجه إليه. إيه تشفينا. لكن مع ذلك الاستطاعة لا تكون يكون تحصيلها واجب. افرض الحج واجب لكن تحصيل الاستطاعة ليس واجب. بينت على ذلك مرة لا تتذكر. قلنا لأنه ماذا؟ تؤخذ بوجودها الفرض التقديري قيدا في من؟ في الحج في الواجب. يعني هكذا يقال الحدود على تقدير. لو اتفق، لو فرض، لو فرض دير بالك عليها، لو فقط دير بالك، لو هم اتفقت عينات النثلات يدرون على التقدير والفرض. لو اتفق، لو فرض أنه استطعت واجب، إذن على هذا الأساس ما دام أخذت بوجودها الفرضي قيدا فلا يترشح عليها، فلا تصير واجب. كما هو واضح. فإذا على هذا الأساس أي مقدمة تجد التي لم يؤخذ بوجودها الفرض، وجودها الفرض لم يؤخذ قيد؟ مثل من التي لم يؤخذ وجودها الفرض قيد؟ حميان، حميان تحصيل البطاقة. هي يعني إنسان أول ما يبلغ البطاقة مع الطائرة واجب عليه حطها. ستلابد تستغرب يقول شيخنا يعني هسه يعني يكون عقوما عوفا الدرس أشتغل ما مستطيع أنا، بس إذا وجوب أقع على رأي الشيخ الأنصار أقول لك لا يا واجب أقع لا تقول وجوب موسع واجب، لكن وجوب موسع مو أنه قب وجوب مضيق واجب. لكن الآن الحد واجب عليك، فالآن واجب عليك ماذا؟ هميان، بطاقة طائرة، ما أدري إحرام تشتري، ما أدري شنو سحور من شهر رمضان من هالسهمات إن شاء الله تجري، إي وهكذا. فمن الآن كل هذه أمور مرة واجبة لا بأس ذلك. لو فرض أنه ماذا واجبة من الآن، لو فرض في المستقبل حصلت الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة في المستقبل فهي من الآن ماذا تصير؟ واجبة. من الآن تصير واجبة. إيه بلي، لو حصلت الاستطاعة بعد 100 سنة افترض، من الآن هو ماذا محفوظ الزرع؟ أنه بلي حج واجب هو، وضمن المقدمات كلها تهيئتها ماذا واجب، لكن بوجود موسع طبيعي. طب هو يحكينا أظن خلاصة شنو صار؟ المقدمة الوجوبية على رأي على رأي المشهور الذي يرى أن أصل الوجوب مشروط بها فواضح ليست واجبة، وأما على رأي الشيخ الأنصاري لا تصير واجبة لأجل أنه تؤخذ بوجودها الفرض قيد المادة. نعم على رأي شيخنا الأنصاري غير المقدمة الوجوبية، غير هي عشان المقدمات الوجودية مثل شيء يسمونه هي الهميان والكذا، بل إحضارها من الآن واجب، بس ما إنسان يبلغ تكاليف تتوجه إليه فيصير واجب. ما دام تحصل للاستطاعة وراء 100 سنة 200 سنة من الآن الوجوب ماذا موجود للحج، والمقدمات من الآن كلها ماذا تحصيلها ماذا واجب، لكن بالوجوب الموسع طبيعي. زين طبق يا أخي طبق. يقول قدس سره وعما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، على المختار له في تفسيره للوجوب الواجب المشروط الذي يرى أصل الوجوب مطلق. وإن شاء الله يا إخوان ترى يجينا إن شاء الله اليوم إن شاء الله ناخذ المعلق، واجب المعلق مع صاحب الفصول اليوم إن شاء الله لعله ناخذ واجب معلق. شنو معنى؟ يعني الوجوب من الآن موجود والواجب متأخر، كما علماءنا في هذا اليوم في هذا اليوم بالنسبة للحج شو يقولوا؟ إذا إنسان الآن استطعت أي الآن استجاهدين إحنا هنا أنا استطعت إجا فرد واحد أعطاك فرد هدية كبيرة بحيث مقدار الحج السوي، يقولون وجوب الحج من الآن يتوجه. يا أبا ما يصير الروح ما أدري طريق ماكو شي يسمونه شنو، مع ذلك وجوب أكو عليك. فإذا وجوب أكو عليك بل الواجب متأخر، يعني نفس الحج مقيد بمن بشنو مجيء أيام الحج، أما أصل الوجوب من الآن موجود. ولذلك لا تشتري تربني الفلوس في يسمونه يكون تحافظ عليها، هي لا تشتري شيء يسمونه ما أدري تشتري فرد قاط سترة ما أدري صاية ثلاجة غسالة مسجل، لا لا ما يجوز كله ما يجوز. بل إلا اللهم إذا حرج يصير عليك ما تشتري بيدك مطلب آخر، ما تتزوج يصير حرج عليك، هذا ما لنا شغل السابق. بس إذا حرج ما يلزم أحب أن ثلاجة ثانية والله نشتري بالبيت نحتاج، بس ما ورد حاجة 100% ضرورية. لا خوف بس إنسان بعمره عم يحتاج ثلاجتين وكذا، بس إذا مشكلة ما يقع في الحرج، فما يجوز تتصرف في ذن الأموال وتزيل ما أتصد مستطيع بعد وجود من الآن. لكن الواجب معلق على مجيء أيام الحج، مقيد بمجيء أيام الحج، هذا اسمه واجب معلق بناه صاحب الفصول. أنا أريد أن أقول الواجب المشروط على رأي الشيخ الأنصاري، أين الواجب المعلق الفصولي؟ ولذلك الشيخ الأنصاري تأذى افترض من صاحب الفصول، قال شنو جبت لنا الواجب المعلق؟ ما عندنا إحنا شي يسمونه واجب معلق. هو يعترف به بس يقول له شنو، هو يعترف به واجب معلق هو الواجب مشروط على رأيه، لكن كأنما الألفاظ هي مو لها أهمية يا أخي. فالمقصود أنكر عليه من باب على أنه لا يرى الشيخ الأنصاري فرد شيء آخر غير الواجب المشروط يسمونه المعلق. حكيت هواي لأن هذا كان أكو فدحكاية ردت أبينها. زين زين يا أخي زين، يلا تعال خنشوف. وأما على المختار لشيخنا العلامة على الله مقامه، مختار في من؟ في تفسير الواجب المشروط الذي يرى الوجود من الآن موجود، فلأنه وإن كان من المقدمات الاستطاعة شخصية الشرط شيء، فلأنه وإن كان لأنه ياهو ها علما ترجع، فلأنه ياهو الشرط يعني الشرط يعني الاستطاعة في مثالنا، وإن كان شخصي للاستطاع على رأي الشيخ الأنصاري ليس في شرط الوجود، قد الواجب من المقدمات الوجودية صير بعد للوجوبية بل الوجودية هاتشي ولا، فلأنه يعني الشرط استطاع. وإن كانت كان من المقدمات الوجودية للواجب للوجوبية، وجودية على تفسير صير من المقدمات الوجودية على تفسيرنا للواجب مشروط صير وجوبية وجوب بية لا وجودية، أما على تفسير الشيخ الأنصاري بالدال يصير وجودية. إلا أنه الشيخ الأنصاري قال بوجودها الفرضي أخذت قيد، إلا أنه أخذ هذا الشرط على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب عليه هائل من ترجع على الشرط ثاني الاستطاع الوجوب منه، منه يعني مين منه؟ بعد افتهمت شنو كل الزمن يخالف من ذي المقدمة من الواجب تريد تقول كذا بس هذا بسيط هذا مو مهم تبع هذا قلنا الدقل للواجب هو ايه من الواجب على اي حال من وجوب الواجب. ليش شلون اخذ على نحو لا يترشح عن شلون سبحان الله يقول بوجودها الفرضي، هاي مو يسمونه تطويل هذا تطويل هذا، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير على فرض لو اتفق ما أدري شنو يجي، فإنه جعل لو كان واجبا يأخرها عن قول على تقدير كان أحسن، حتى على تقدير الصير قيد إلنا للشيء مو نجعل إحنا قيد الواجب لا للوجوب، فلو كان هتشي تاني أحسن هتشي تاني يقول فإنه جعل الشيء الشيء ياهو الشيء الحاجي يعني الواجب المقدمة يعني الهائل من ترجع فإنه يلا فنك المن تقول أحسن ضمير الشاه الهاء ضمير شان أحدثه إسا شوف العبارة ماذا تموح هذا ضمير شان هذا فإنه جعل الشيء يعني جعل الحج على تقدير لو اتفق حصول ذلك الشرط يعني الاستطاعة جعل واجبا أي واجبا جعل آخر أحسن فمعه يعني شنو يعني إذا هتشي افترضنا هتشي قلنا هتشي حكينا يعني قلنا على أنه أخذ بوجودها الفردي مع اضطرار أنه أخذ بوجودها الفردي كيف يترشح على الاستطاعة على الشرط عليه على الشرط على الاستطاعة الوجوب ويتعلق به الطلب بعد ما يصير لأنه أخذ بوجوده الفردي قدر وجود الفردي وهل هو إلا طلب حاصل إذا يتعلق به الوجوب بالاستطاعة طلب الحاصل ليش؟ لأن قبل حصول قبل اتفاق حصول الاستطاعة أصل متعلق ما موجود حتى ينصب عليه متعلق الوجوب ما موجود حتى ينصب متعلق الوجوب شنو هو؟ الحاج على تقدير فما ما ما ما موجود متعلق حتى ينصب الوجوب وبعد حصوله أخو شو يسمونه بعد اتفاق حصوله بعد شو يسمونه أخو حاصله بعد طلبه طلب تحصيل حاصل فالمقدمات الوجودية على رأي الشيخ الأنصاري أيضا شو يسمونه لا تجد لأنه أخذ في وجودها الفرضي نعم الهميان والشي يسمونه إيه يعني المقدمات الوجود بالي من الآن واجبة على نعم على مختاره قدس سره لو كان للواجب للحج مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه يعني ليس شرطا للوجوب يعني غير الاستطاعة مثل هميان وما أدري شنو بالي لتعلق بها الطلب في الحال في الحال يعني شنو من الآن الآن يعني شوفي هو من هسه يعني من هسه من هسه فيها من حين ما تبلغ بالي لأن البلوغ هو الشرط فيها قبل الحين بس ما تبلغ يتوجه إليك شيء يسمونه طبيعي لو اتفق على أنه حقق الاستطاعة بعد ألف سنة إن شاء الله من الآن يصير الهميان واجب على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال حتى متعلق الوجوب يأثر حتى يمكن ينصب الوجوب من الآن عجيب الهميان من السيس الواجب يتعلق بها الطلب هاي المقدمات من الآن من الآن يعني أنا واجب عليه بطاقة طائرة أقصه من كذا قبالي وذلك لأنه من الآن الحج واجب لأن إيجاب الحج على ذلك يعني على رأي الشيخ الأنصاري حاليا في الحال موجود والواجب إنما هو استقبالي أما نفس الوجوب من الآن موجود الحج استقبالي أما الوجوب من الآن موجود الذي هو استقبال الواجب الواجب هو الحج لو فرض حصول الاستطاعة كما يأتي في الواجب المعلق إن شاء الله اليوم أنا رأي صاحب الفصول في الواجب معلق واجب معلق وواجب المشروط الشيخ الأنصاري نفس الشيء أصلا ما يفرق فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ الأنصاري هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلقين نفس الشيء ما يفرق بينات الأصل فلا تخف في الواجب المعلق يقولون العلماء شو يقول صاحب الفصول الوجوب من الآن والواجب استقبال شيخ الأنصاري أما في الواجب مشروط شيء تسر بحد التالي فما كفرق بيناتهم فمن الآن يجب الحاج هذا في غير المعقول يا أخي أرجع على صلب الموضوع إيش قلنا بالأمس يا أخي كل الشيء يسمونه كل الشيء يسمونه شيء يسمونه أنا إيش قلنا كل المقدمات الوجودية حتى شيء يسمونه مقدمات الواجب المشروط كالحج هي واجب لكن هاي الحكاية حكيناها أنا أريدها هاي الحكاية أنا أريدها لأن هذا الذي راح أقوله يرتبط بهاي الحكاية لكن قلنا مقدمات الواجب المشروط مقدمات الوجودية وجودية الوجودية مثل الهميان والبطاقة الطائرة والما أدري شنو تابعة لأصل الوجوب في الإطلاق وفي الاشتراك قد قلنا يوم ما قلنا يعني ما دام الحج مشروط بالاستطاعة فالهميان على رأينا هم مشروط بيمن ها

وقراءة الدرس، ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فتأمل أو فافهم، لعله إشارة إلى بالي. أنت كنت تأمل شوية زايد تشوف شنو شلون شنو نسوي يا أخي. زين الشيخ مثلا جيزة شنو بعد المثمار إذا كان عم نعرف تتعلم تتعلم لا لا تتعلم كل ما هش بس على مطلب اخر ايه بس الحكم ما يقول تحلق ما تبعوش اتوقع نفسك المحذور شليه شغل هان يقول اطراف كثيرة بحيث حينئذ لا بد من التأمل انه هيك شيء بحث كثيره بحث على انه ما يمكن الاحتياط يعني هكذا الى هيك درجه ولا اي حد لعله كمان اي كان ما اريد اقول كلام غير صحيح بس اقول لا بد من التامل قليل على اي حال هذا في غير المعرفه والتعلم من المفهوم هذا استدراك النيه انت التفت يا اخي مما تقدم من انه ماذا كل المقدمات واجبة غير أن تكون في الأطلاق والإشراف تابعة للمقدمة فكل مقدمة ماذا تصير واجبة لكن إذا مشروط ماذا من واجب مشروط بدخول الفجر المقدمة أم مشروطة بناء على هذا التعلم شلون يقول ها غير التعلم وأما التعلم يعني المعرفة المعرفة وتعلم ترى نفس الشيء فلا يبعد القول بوجوبه حتى في الواجب المشروط على رأينا بالمعنى المختار على رأينا ماذا وجوب الصوم يبتدأ من حين طلوع الفجر حين طلوع الفجر قيل طبيعي الشيخ الأنصاري هو مستريح لحمد الله من هذا الإشكال هو صاحب الفصول يقولون ده عمل الوجوب فعلي بعد ما عدهم محذور هاي المشكلة بس يصير بين من المشهور الذي يقولون أصل الوجوب مشروط بالهذا فلا يبعد القول بوجوبها ابدا وهي المقدمات التعلم يعني حتى في الواجب المشروط مع بالشكل اللي احنا نتبناه قبل حصول الشرط الواجب قبل حصول الفجر نقول واجب التعلم لكن مو باب الملازمه شنو هذا يعني عم باب بين وجوب مقدم وجوب ذي لا لا لا لا حتى تشكل يقول لي لا يوجد وجوب للصوم فكيف تجب المقدمه التعلم منها بل من باب استقلال العقل يستقل بما بتنجز الأحكام على الأنام على الناس بمجرد قيام احتماله إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل إذا فحصته ما فرد بل إذا في الوقت تجري البراءة ولا يتنجز عليك فيستقل بعده بعد الفحص بالبراءة وتصير العقوبة على المخالفة بلا حجة بلا بيان والمعاقبة على المقاربة بلا برهان هاي وأن العقوبة عطف علينا تقدر تقول لي عطف علينا بالعجل يلا على البراء يعني فيستقل العقل بعد الفحص والعجز عن الظفر بالدليل دي من يستقل بالبراء وبعد دي من يستقل بأن العقوبة عطف على البراء على المخالفة بلا حجة هاي بيان عطف تفسير على حجة بلا حجة يعني بلا بين والمؤاخذة وطبيعي بلا حجة يصير ماذا خبر إن وأن خبر إلى أن والمؤاخذة عطف عليها من على العقوبة عطف تفسير ما تريش تزيد في الألفاظ حينة على أي حال شو تسوي والمؤاخذة وأن يعني يستقل العقل بعد الفحص بأن المؤاخذة عليها على الشيء يسمون المخالفة بلا برهان تفهم لعله ماذا لما عشرنا إليه أو لشيء آخر كيف تسأل حق الواحد يكون يتأمله في هذا الإيه أن العقل يستقل بهذا البيان الذي بينا تذنيب لا يخطى محصل هذا التذنيب أنه محصل هذا التذنيب أنه قبل دخول شهر رمضان يمكن أن الآن أقول شهر رمضان بعد ما دخل مو شيء ولا الآن شهر شعبان إذا أراد أن واحد شيء يقول صوم شهر رمضان واجب علي هذا الاستعمال حقيقة أم مجاز. الصوم واجب عليه. استعمال أفرض بحث ما أدري شنو الذي دعاهم يبح أنا ما افتهمت خل أقول لك هيجي يقضون الوقت بهذا الشيء. إنه استعمال هذا حقيقة لو مجاز وشنو شغل مجاز أو حقيقة ثمر وين تظهر ما أدري. على أي حال بس بعض مرات تشوف فرد واحد صدر من عدة رد حجاية اشتباه البقية يبدون يردوه هسه بس ما دام اشتباه غير مهم ما يأثر عنه بعد اي حال. فقال والله شنو بنظرك الشريط الله استعمال حقيقي ومجاز. الجواب اذا كان مقصودك واجب علي يعني واجب علي يعني واجب علي حينما يحل شهر رمضان ايش مقصودك يعني بلحاظ ما يأتي بلحاظ مستقبل هتشي الذي كنا نقول فيما سبق بلحاظ حالة تلبس في بحث المستقل تنسب الآن الوجوب إلى الصوم بلحاظ حالة تلبس بلحاظ ما يأتي نقول استعمال حقيقة مقصودكم يعني مقصودك شهر رمضان واجب صوم شهر رمضان واجب يعني سيكون هذا مقصودك واجبا والاستعمال حقيقة بالعجل. وأما إذا قصدك الآن واجب مقصودك يعني ماذا واجب يعني أنا بنظرك الشريف هذا الاستعمال مجازي أم حقيقة على رأي شيخنا الأنصاري يلا شنو نقول على رأي شيخنا الأنصاري بالواجب المشروع حقيقة لأن الوجوب من الآن على رأينا مجازي بعلاقة شنو العلاقة شنو هي ويحتاج إلى علاقة فلو علاقة الأول والمشارفة بكيفك بعتبار ايه علاقة الأول أو المشارفة سيقول أو سيشرف على أن يصير واجبا مثل ما نقول على أنه للعنب شنقول لبعض أحيان قد يقال إني أراني أعصر بس هاي بعلاقة ما كان اشتبهت مع إني أراني أعصر خمرا بعلاقة ما أعصر عنبة وأطلق على العنب أنه خمر بعلاقة ما كان لا بعلاقة ما يقوم مثل إذا شفنا على أنه فرد واحد بعد شيء يسمونه ما قتله مثلا نقول هذا مقتول أو لين عنب نعشر له نقول هذا خمر هاي بعلاقة الأول أو المشار على أي حال سؤال جديد أكو عندنا سؤال جديد أكو عندنا على أي حال استعمال قلنا مجاز بعلاقة الأول والمشارفة كما الشيخ البهائي رضوان الله عليهم التفت إلى هذا الذي بينا قال الاستعمال مجاز زين شيء جديد يا أخي أريد أقوله شيء جديد إذا أريد أقول هكذا يجب الصوم إن حل شهر رمضان هذه الصيغة استعمالها الآن حقيقة أم مجاز بنظرك الشريف استعمل الصيغة يجب إن حل هذا بنظرك استعمال حقيقي ومجازي وهذا واضح بعد شيء يسمونه شو واضح هذا شيء يسمونه بعد هذا واضح على أنه يصير الاستعمال ماذا حقيقي لأن قاعد تقول يجب إن هذا استعمال حقيقي بقى. إن حل شهر رمضان استعمال حقيقي هذا بلا أشكال بس بعدك أنت لابد تشكل تقول شيخنا هذا هنا استعمال مجاز ليش لأن كلمة يجب علم الموضوع لأصل الوجوب لا أنها موضوعة للوجوب المشروط كما وليست موضوعة علما للوجوب المطلق موضوعة كلمة يجب علما

عند خمس ساعات الشرط فيوجد دالة لكل منهما مدلول. حين نجتمع استفدنا ماذا؟ الوجوب المشروع. من دون أن نستعمل كلمة يجب في من في أصل الوجوب في الوجوب المشروع. على أي حال أطلنا الكلام يا أخي، أفهرس من الأول بصورة عاجلة محصل هذا التذنيب، أنه لو قيل هكذا قلت الآن شهر شعبان، لو قلت الآن شهر رمضان، صوم شهر رمضان واجب، هذا الاستعمال حقيقة أم مجاز؟ قلنا إذا بلحاظ ما يأتي هذا الاستعمال حقيقي بلا إشكال، وأما إذا لا الآن في تطلق ماذا واجب بلحاظ الآن، على رأي الشيخ الأنصاري حقيقة يعني الآن وجوب موجود، على رأينا مجازا أنا الوجوب ما موجود، كما الشيخ البهاء اعترف قال مجاز على رأي المشهور واجب الآن استعمال مجاز والعلاقة أول أول مشارفة. خب هذا واضح. سؤال جديد، لو قلت يجب إن دخل شهر رمضان يجب الصوم، استعماله الآن شنو حقيقة وماذا؟ قلنا هذا استعماله ماذا حقيقة، لأن قاعد تقول يجب إن دخل شهر رمضان شنو، لكن قلنا قد تقول على أنه لا هذا استعمال مجازي لأن كلمة يجب موضوع على أصل الطبيعة، والآن قسمنا الوجوب المشروط لا أصل الطبيعة، أجبنا بأنه هنا نحن قسمنا من يجب أصل الوجوب طبيعة يعني قسمنا غاية الأمر، استفدنا الوجوب المشروط من أي باب؟ حينما اجتمع الدواء المتعددة ولكل داء المدلول ببركة هذا الاجتماع استفدنا المعنى التركيبي الوجوب المشروط، لا أنه ابتداء ماذا استعملت كلمة يجب الوجوب المشروع. طبق العبارة، قلت هذا البحث كله بلا ثمرة، تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب، هذا جواب السؤال الأول، أنا إذا كنا صوم شهر رمضان واجب الآن، إذا كنا واجب هذا استعمال حقيقي ومجازي، يقول إلا إذا بلحظ ما يأتي حقيقة على تمام واضح على جميع الآراء حتى على رأي ما على رأي الشيخ الأنصاري، لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مثل الصوم مشروط بمن بمجيء شهر رمضان، إطلاق الواجب الآن عليه أقول صوم شهر رمضان واجب الآن أطلق، يقول إذا كان بلحاظ حال حصول الشهر يعني بلحاظ حال حصول شهر رمضان، وهذا الإطلاق يصير على الحقيقة مطلقة مطلقة يعني شنو حتى على رأينا، فضلا عن رأي شيخنا الأنصاري، وأما إذا كان لا بلحاظ حال قبل حصوله قبل الشهر أطلق يعني الآن أطلق شهر رمضان واجب بلحاظ الآن يعني واجب قصدي الآن مو واجب يعني سيكون واجب، فكذلك على الحقيقة على لكن على رأي شيخنا الأنصاري على مختار يقد السر في الواجب المشروط، ليش؟ لأن الواجب خلي ألف عندك ألف ناقصة بعضكم ألف ناقصة حدة، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا على رأي شيخنا الأنصاري عليه على رأي شيخنا الأنصاري الواجب استقبالي يعني الصوم استقبالي يحصل عند شهر رمضان، لكن تلبس الصوم بالوجوب من الآن يا أخي إلا أن تلبس هذا الواجب بالوجوب إيش وقت في الحال خبر علما إلى أن هذا على رأي شيخنا الأنصاري. خب أما على رأي مختارنا شنو يقول ومجاز على المختار على رأينا الذي احنا نقول وجوب من الآن ما موجود ايوه مجاز عطف عليه من عطف عليه من عطف يصير عليه من على لا تقول على الحقيقة على الحقيقة لا تقوم يصير فكذلك على المجاز او مجاز ما له معنى فعطف عليه من على كذلك يعني فمجاز، واما بلحاظ حال قبل حصوله فمجاز على المختار

المقابل للمقيد يقول لو كان المراد من يجب الطلب المطلق لكن قصدنا من الطلب المطلق شنو قصدنا من الطلب المطلق مو يعني ما هي المهملة لي سيده بقيد الاطلاق قصدنا من المطلق يعني شنو الذي هو اخو المن اخو للمقيد هناك كلمة يجب هل استعملت في الوجوب زائد الاطلاق لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. ايضا استعملت في اصل الوجوب والاطلاق من المستفيد من دال اخر ببركة تعدد الدال والمدلول مثلا نستفيد منين نستفيد من مقدمات الحكم مثلا لا انه ابتداء ان استعملت كلمة يجب في الطلب المطلب والا اذا هتش مجازسة لانه لم توضع كلمة يجب للطلب بقيد الاطلاق وانما وضعت للطلب المبهم لذلك يقول كما هو الحال اذا عرضنا منها منها يعني منين منها من الصيغة المطلقون عفوا فيما اذا اريد المطلقون اريد منها المطلقون يعني الطلب المطلق لكن طلب المطلق يعني مو المقصود ماذا لي سيدة المبهم لا المطلق معنى المقابل للمقيد يعني الذي هو اخو علما اخو مع هو هم اخو هم ضده المقابل للمقيد مقابل مشروط لا المبهم المقسم مقصود من المطلق هذا مو المقصود المبهم المقسم ما هي المهملة الذي هي مقسم لا المطلق معنى الذي هو مقابل للمقيد هنا أنا كيف لو أريد المطلق لا يقوم استعمال مجاز لأنه تعدد المدلول ما أريد لهم كذلك فأفهم ما بيفرد شيء ماذا أفهم لعله إشارة إلى أنه في كليهما يوجد دال آخر كلمة يجب مستعملة في أصل الوجوب والإطلاق والتقييد نستفيد من دال آخر قائد الأمر الدال في صورة التقييد الدال الآخر ما هو شيء لفظي لفظنا مثل من إن دخل شهر وفي صورة الإطلاق الدال الآخر شيء غير لفظي وهو مقدمات حكمة فيريد ينبهنا على أن ترى الدال آخر موجود في كلتا الحالتين حتى في صورة الإطلاق دال آخر موجود لا تتخيل أنه دال آخر ما موجود لأنك لا تجد لفظا دال عليه بناء أنه لا يوجد دال آخر لا موجود دال آخر لكن دال غير لفظي وهو مقدمات الحكمة والحمد لله رب العالمين.